البحر المديد غوص في عوالم أهل الله وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو. أهلا بكم سيداتي سادتي من جديد مع المزيد المزيد من تجارب أقطاب أهل الله في برنامجكم اليومي الروحي الرمضاني البحر المديد. نغوص اليوم معكم مع تجربة روحية لقطب العارفين وترجمان الواصلين ومرشد السالكين ابن عطاء الله السكندري الفقيه المالكي والصوفي الشاذلي من مواليد 658 للهجرة. فقيه من النص للنص كان، ظاهري الرؤى موسوي الكيان، كأن النصوص المقدسة الفهم تختصر الزمكان، وكان يسير مع الحرف في خطوه حافرا حافرا، وليس يقول سوى ما يكون الكلام به واضحا ظاهرا. فلا شيء عنده كان سوى فقهه ناهيا آمرا، كان يحمل مبضع شرعه في كل أمر مشاع، فليس هنالك غير الشريعة من مستطاع. يحث خطاه كتاب كريم بظاهره يحكم الناس في أمر دنياهم، فلا شيء عنده من غير أحكامه توصل الناس طرا لمولاهم. كان يجاهر ضد علوم الحقيقة، ضد سلوك الطريقة، ضد التجلي لسر دفين يقاد به الخلق للحق بالورد والصبر والذوق. كان يرى الناس من زاوية تدين المريدين والشيخ والزاوية، وكان يقول بلا أي شك لديه يجول، من قال إن هنالك علما غير الذي بأيدينا فقد افترى على الله عز وجل. ثم ما فتئ الشيخ أن أوقد الله في قلبه ما يشاء من عنب الكشف والقول من شيخه في المحبة حتى انتشى، ونعني هنا شيخه أبا العباس المرسي. وكانت لخطبة شيخه بالإسكندرية فعل الشرارة، فاندلعت فيه نار المحبة فيضا ونور الإشارة، فصار بهزء يقول عن حديثه حينما أنكر سر الوصول: كنت أضحك على نفسي في هذا الكلام. بعدها كان معراجه في المقامات مثل براق تجلت له الحكمة المولوية بالسر وحيا عليا، فانتبدت كفه في المعاني المكان القصية، ودبجت الكف حكمة ابن العطاء بنور جلي وحبر النبي وقلب ولي. فقال الذين لهم حكمة الراسخين وأفئدة المخلصين: يكون يا ابن عطاء لكم في المقامات أعلى الرتب، وشأن عظيم لكم ولمن في طريق المحبة فيك انتسب. فكان الذي كان مما أشاروا كما علم وسط السالكين على رأسه من بهائه نار. وقيل انزلوا مصر، فكان لابن العطاء على جبل المقطم قبر يزار، وفي كل قلب تأثث بالعشق دار، وكأس ضهاق من الحكم البكر فيه تدار. صلي يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى الأهل وصحاب جميعا وعلى من له إليك انتماء. كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء؟ إنما مثل صفاتك للناس كما مثلوا النجوم الماء. أنت مصباح كل فضل، فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء. ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء، تتباهى بك العصور وتسمو بك الياء بعدها الياء. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلا ضغ وك تسعرا. إن الغرام هو الحياة، فموت به صبا، فحقك أن تموت وتحذر. ونحن على حكم ابن عطاء سنختار بعضا من النثر والشعر ليس له في الكلام مثال، كشهد يسال وقد وصفوه وقد بالغوا حين قالوا: لو جازت الصلاة أن تقرأ بغير القرآن لقرئ بحكم ابن عطاء الله السكندري. من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. يعني إن اجتهادك أيها المريد في طلب ما ضمن أي كفل الله لك به من الرزق بنحو قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وتقصيرك أي تفريطك فيما طلب منك من العبادة بنحو قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، دليل وبرهان على انطماس أي عمل بصيرة منك. وقال أيضا: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. أي لا يكن تأخر وقت العطاء المطلوب مع الإلحاح أي المداومة في الدعاء موجبا ليأسك من إجابة الدعاء، فهو سبحانه ضمن لك الإجابة بقوله: ادعوني أستجب لكم. فربما طلبت شيئا كان الأولى منه عنك ما يكون المنع عين العطاء، كما قال المصنف فيما يأتي: ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنعك. يشهد ذلك من تحقق بمقام: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال بعض العارفين: ومنعك في التحقيق ذا عين إعطائي. وورد أن العبد الصالح إذا دعا الله تعالى قال جبريل: يا رب عبدك فلان اقضي حاجته، فيقول: دعوا عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. وقال رحمه الله: الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. يعني فمن عمل عملا بلا إخلاص كان كمن أهدى جارية ميتة للأمير يبتغي بها الثواب، وهو لا يستحق على ذلك إلا أنواع العقاب. والمراد مطلق الإخلاص الشامل لأنواعه، فإنه يختلف باختلاف الأشخاص. فإخلاص العباد سلامة أعمالهم من الرياء الجلي والخفي وكل ما فيه حظ للنفس، فلا يعملون العمل إلا لله تعالى طلبا للثواب وهربا من العقاب. وإخلاص المحبين هو العمل لله إجلالا وتعظيما، لأنه تعالى أهل لذلك لا لقصد شيء مما ذكر، كما قالت رابعة العدوية: كلهم يعبدوك من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا، أو بأن يسكنوا الجنان فيحظوا بقصور ويشربوا سلسبيلا، ليس لي بالجنان والنار حظ، أنا لا أبتغي بحبي بديلا. ومن الحكم العطائية أيضا: ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. أي ادفن أيها المريد نفسك أي شهرتك في الخمول. الخمول أي الهروب من الشهرة، الذي هو كالأرض للميت في التغطية التامة بأن لا تتعاطى أسباب الشهرة. فإن الخمول مما يعين على الإخلاص، بخلاف حب الظهور فإنه من جملة القواطع القاصمة للظهور. ولله ذر القائل: عش خامل الذكر بين الناس وارض به، فذاك أسلم في الدنيا وفي الدين. من عاشر الناس لم تسلم ديانته ولم يزل بين تحريك وتسكين. ومن الحكم العطائية نقول: ما نفع القلب مثل عزلة يدخل بها ميدان فكره، أي ما نفع قلب المريد شيء من الأشياء المطهرة له من الغفلات مثل عزلة عن الخلق يدخل بها ميدان فكرة، أي تفكر في مصنوعات بارئ الأرض والسماوات. وفي الحديث: تفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. والعزلة التي ينشأ عنها هذا الفكر أحد أركان الطريق 4 المجموعة في قول بعضهم: بيت الولاية قسمت أركانه، ساداتنا فيه من الأبدال، ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر النزيه الغالي. واعلم أن الشأن في العزلة أن تكون بالقلب والقالب، بأن يتباعد صاحبها عن الخلق، وقد تكون بالقلب فقط بأن يختلط بجسمه معهم مع تعلق قلبه بالحق، كما قالت رابعة العدوية في مقام المشاهدة القلبية: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. ومع هذه الحكم العطائية المكتنزة بالحكمة، حكمة الإشارة والقوم والمعرفة، نضرب لكم موعدا جديدا مع حلقة روحانية جديدة من إذاعة طنجة المتوسط في برنامجكم اليومي الرمضاني البحر المديد. البحر المديد. غوص في عوالم أهل الله، وسياحة روحية في مدارج العاشقين. إعداد وتقديم أحمد الحريشي، فكرة وإخراج رشيد بالروحو.